من اهتدى بهداه وبعد، فهذا درس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس العشرون شرح سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، يشرح لنا ويعلق عليه شيخنا الفاضل الشيخ سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله، الأربعاء 20 ذي الحجة 1445 الموافق للثالث جويلية 2024 نصراني. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. فهذا مجلس جديد في الشرح والتعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار، تابعوه السادة الأخيار، كلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، الفتح والحديد والقتال غيرها بأكمل الخصال، كذلك في التوراة والإنجيل ذاتهم معلومة التفصيل، ذكرهم في سنة المختار دار سير الشمس في الأقطار، السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، كلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فالستة المكملون العشرة، وقد قلنا أن العشرة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة الخلفاء، ويكملهم الستة وهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن ذكرناه، وسعيد بن زيد بن نفيل. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وقد بشر غيرهم من الصحابة بالجنة كخديجة رضي الله عنها، وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك ثابت بن قيس وعكاشة بن محصن أو محصن وغيرهم ممن جاء في الأثر أنهم من أهل الجنة. قال: وسائر الصحب الكرام البررة، أي يترضى عنهم ويدعى لهم ويعرف فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم لسابقتهم إلى الإسلام ولنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وجهادهم في سبيل الله، وكذلك الفوز بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير الخلق بعد الأنبياء وخير أتباع الرسل مطلقا. وقد ذكر العلماء أن من كفر جملة الصحابة أنه يكون كافرا، لأن جملة الصحابة قد رضي الله عنهم وأثنى عليهم في كتابه في أكثر من آية سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذي يكفرهم ويسبهم يكون طاعنا في القرآن، طاعنا في السنة، مكذبا للقرآن، مكذبا للسنة، مخالفا لإجماع المسلمين، فيكون بذلك من طعن فيهم كافرا. ولأن الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يهدم الدين، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين لقنوا لنا الدين، نقلوا لنا القرآن، نقلوا لنا السنة. ولذلك تجد أن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير كالرافضة يرون أن القرآن محرف وأن السنة محرفة لأن نقلتها ليسوا بعدود، فهم في الحقيقة يريدون هدم الدين. قال: وأهل بيت المصطفى الأطهاري وتابعي السادة الأخياري، أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وزوجاته رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعرف لهم فضلهم ويعرف لهم مكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم ووقرهم فبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استنقصهم واتهمهم فببغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف يجتمع تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أهل بيته؟ لا شك أن ذلك من التناقض، أو الطعن في بعض زوجاته واتهام بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الطهارة، كما يرمي الرافضة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق مما هي بريئة منه، الذي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فهم بذلك يكونون كفارا لأنهم مكذبين للقرآن الذي برأها، مكذبين لله، طاعنين في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليهم لعائن الله تترى إلى قيام الساعة، وقد كان من عدل الله جل وعلا أن جعلهم يلطمون ويضربون أنفسهم ويجرحونها في يوم من السنة، ويرون أن ذلك تقربا لله، وهي في الحقيقة عقوبة من الله عليهم لما تفوهوا به من البهتان. فالذي يرمي المحصنة يجلد 80، فهم يجلدون أنفسهم كل سنة، وفي ذلك عبرة لكل معتبر. وقد جاء في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذه الآيات جاءت في سياق الكلام عن أمهات المؤمنين، ف فإمهات المؤمنين يدخلون فيها ابتداء، فهم بنص الآية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يريد أن يذهب عنهم الرجس. والأهل إذا أطلق في القرآن أو في السنة أو في لغة العرب فإنه ينصرف ابتداء على الزوجة. ينصرف ابتداء على الزوجة. موسى قال لأهله امكثوا، وكان معه زوجته في الطور، والآيات كثيرة التي تبين أن الأهل أول من يدخل فيه دخولا ابتدائيا زوجات الرجل، وكذلك لا يمنع من دخول من نص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل بيته لما أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين تحت الكساء وقال هؤلاء أهل البيت، فلا يمنع أن يكونون هؤلاء أهل البيت وزوجاته أهل البيت، بخلاف ما يتفوه به الرافضة وأن ذلك مقصور على علي وفاطمة والحسن والحسين. قال فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان سبحانه وتعالى في الفتح والحديد والقتال، والقتال هي سورة محمد، وغيرها بأكمل الخصال، كقول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في سورة التوبة. وقول الله جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. والآيات كثيرة في الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في سورة الحشر عندما ذكر الله جل وعلا الفقراء من المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه تبين أن من لم يترضى عن المهاجرين والأنصار أنه ليس بمؤمن، وأنه لا حق له في الفيء، كما استدل الإمام مالك بهذه الآية على ذلك، بأنه لا حظ في الفيء لمن لم يترضى عن المهاجرين والأنصار وأنه ليس من المؤمنين. قال كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، أيضا جاء الثناء عليهم في التوراة والإنجيل رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك أهل الكتاب الذين من قبلنا يعرفون أوصاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكرهم في سنة المختار أي النبي صلى الله عليه وسلم. قد سار سير الشمس في الأقطار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي لو أنفق الواحد من المتأخرين مثل أحد ذهب وأنفق الصحابي مثل المد أو نصف المد لكان ما قدم الصحابي أفضل مما قدم من بعده، وذلك لفضل سابقتهم ولنصرتهم الإسلام في ضعفه ولصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون لمن بعدهم. قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم مغفور وخطأهم يغفره الوهاب. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ما شجر بين الصحابة، أن لا يخاض في ذلك ويسكت. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: قد سلمت منها سيوفنا فتسلم منها ألسنتنا. وهم في ذلك مجتهدون، فمجتهد مصيب له أجران، ومجتهد مخطئ له أجر واحد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهم بين الأجر والأجرين، وخطأهم مغفور لهم، وذلك لما لهم من الحسنات العظيمة التي ينغمر معها ما قد يحصل منهم بعد ذلك، كما جاء في قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لما قال: دعني أضرب عنقه، قال: يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلجي النار رجل بايع تحت الشجرة. فلهم من الفضل والسابقة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبة ما ينغمر منه ما يحصل أو قد حصل منهم من الخطأ، وقد يكون ما حصل منهم قد تابوا منه ورجعوا عنه على فرض خطئهم، فيغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم، وذلك لما لهم من الحسنات العظيمة. والحسنات تدفن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ولسابقتهم، وقد يكوننا قد تابوا من ذلك وأنابوا واستغفروا، أو يكوننا قد اجتهدوا واجتهادهم مغفور لهم. إن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران. فلذلك على المؤمن الناصح لنفسه ألا يدخل في شيء مما وقع بين الصحابة، بل يترضى عن الجميع ويعرض عن ذكر ذلك في مجالس العامة، لكي لا يشوش عليهم ولا يجعلهم يحملون شيئا من الضغينة والغل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. المؤلف رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا رب العرش لا سواه، وافق الشرع الذي ارتضاه كل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير مين وكل ما فيه خلاف نصب إليه ما قد وجب إن إنما أتى بالنقل ليس ليس بالأوهام وحدس العقل. نعم، قال هنا أراد أن يذكر شروط قبول العمل، فالعمل يقبل إذا كان فيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص، وهو أن يكون عمله خالصا لله ناويا به وجه الله لا رياء فيه ولا سمع ولا سمعة ولا شرك، وأن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس مبتدعا بل مقتفيا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فهو جاء بدين الحق وأمرنا باتباعه في ذلك، فلا نحدث ولا نبتدع بل نتبع ونقتفي أثر من سلف. ولذلك جاءت الآيات في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جاء شرط الإخلاص وشرط المتابعة في قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو إخلاص الدين لله، فلا يقبل العمل إلا بهذا. والاقتصاد في السنة خيرا من الاجتهاد في البدعة. فالله جل وعلا إنما أرسل رسوله لكي يبين لنا ما يحب الله، لكي نتعبد له بما يحب وليس بما نحب نحن، بل بما يحبه جل وعلا. فالرسول جاء ليبين لنا ما يريد الله منا، فالناصح لنفسه عليه أن يكون تبعا ولا يكون مبتدعا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد انتشرت بدعة في هذه الأيام، وهي المقصود منها هدم الدين، وذلك بدعوى تعظيم القرآن وأنه يتبع القرآن، وأن ما كان في القرآن من حلال حللناه وما كان منه من حرام حرمناه، ويقولون: أما السنة فإنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعلم عن هذه السنة التي جاءت هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أم بالقرآن فثابت، فنأخذ بالقرآن. وهؤلاء في الحقيقة فريق منهم أراد هدم الدين بإظهار تعظيم القرآن. نعم، فهو أحسن الله يدعي الغيرة على القرآن، وهدفهم هدم الدين، لأن القرآن جاء مجملا والسنة جاءت مفصلة، فهم يريدون أن يهدموا هذا الذي يفصل الدين، وإلا كيف عرفنا أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ ولكن هؤلاء إذا قلوا بعد ذلك سوف يبطلون الصلاة ويجعلون الصلوات ثلاث بدل خمس صلوات. ثم يبطلون الصلاة بالكلية والعبادات، فلنحذر من هذا الأمر ونحذر، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وأنهم سوف يظهرون ويدعون أنهم يعظمون القرآن وهم يريدون أن يهدموا الدين. وفريق منهم إنما هم أتباع هؤلاء أهل الشر وأهل الفتنة، اتبعوهم لما ألقوا في قلوبهم من الشبهة ولقلة علمهم وفقههم، فاتبعوهم على ما يقولون من الضلال وإن كانوا على مقصد حسن، فقد أخطأوا في ذلك خطأ عظيما. وقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على كفر من يقول نكتفي بالقرآن دون السنة. نعم، أحسن الله إليكم. من خالف الوحيين فإنه رد بغير مين، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود لا يقبل. بل لا يؤخذ إلا ما في القرآن والسنة، فمن أراد النجاة فعليه بالدين العتيق. أما ما يحدث المحدثون وما يبتدعه المبتدعون فإن هذا من الشر العظيم الذي يقود بصاحبه إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. والسنة وحي كالقرآن، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله. فلذلك على الناصح لنفسه أن يتمسك بما جاء في القرآن والسنة، ويجتنب طريق أهل البدع والضلال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب، أي رد ما وقع في الخلاف إلى الكتاب والسنة. هذا الواجب على المؤمن الناصح لنفسه إذا وقع الخلاف أن يرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة ويتبع ما جاء في الكتاب والسنة. وهنا مسألة يجب التفطن إليها، وهي أن المستدل بالكتاب والسنة قد يكون له قصد فاسد، فلا ينتفع باستدلاله بالكتاب والسنة، وذلك أنه يعتقد ثم يذهب ليبحث في القرآن وفي السنة ما يناسب هذا الذي اعتقده، فإن وجد في القرآن ما يوافق ما اعتقده كان ذلك دليلا يستدل به على ما اعتقد، فلو خالف القرآن والسنة ما يعتقد نحى القرآن والسنة وظل على ما هو عليه، فهذا في الحقيقة له قصد فاسد، حتى لو أن القرآن والسنة توافق ما هو عليه فإنه آثم، لأنه اعتقد ثم ذهب يبحث في الكتاب والسنة على ما يؤيد ما اعتقد، فإن كان ذلك موافقا لما اعتقد كان ذلك تأييدا له، وإن لم يكن كذلك فهو على ما يعتقد، فهذا الفعل في الحقيقة من فعله فإنه آثم حتى لو وفق إلى الصواب، أما من ذهب إلى الكتاب والسنة للبحث فيهما عن مسألة من المسائل وقد جعل في نفسه أنه متى ما وجد الدليل في القرآن والسنة على شيء اتبع ما في القرآن والسنة وترك ما يعتقد، فهو يبحث في القرآن والسنة ليبحث عن ما يدل عليه الكتاب والسنة، فهو لا يعتقد أولا بل يستدل أولا ثم يعتقد، فهذا مأجور ويوفق للصواب، وإن أخطأ فهو مأجور. إذن الأول اعتقد ثم ذهب يبحث في الدليل ما يؤيد ما اعتقد، فجعل الأصل ما اعتقد والقرآن والسنة تبع، أما من جعل القرآن والسنة الأصل ثم بدأ يبحث في الكتاب والسنة عن المسائل أو لينظر ما يعتقد هل هو عليه دليل من الكتاب والسنة، والأصل الكتاب والسنة، فإذا كان ما يعتقد خلاف ذلك أعرض عنه وتركه واتبع الكتاب والسنة، فهذا هو المأجور السعيد الذي يوفق للصواب ويكون الله معه ويسدده ويوفقه، أما ذاك فإنه مخذول لأن له قصد فاسد. فالدين إنما أتى بالنقل من الكتاب والسنة وليس بالأوهام وحدس العقل الاستحسان وأن العقل يدل عليه، كل هذا لا يغني عن صاحبه شيئا. فأهل السنة والجماعة الأصل عندهم الكتاب والسنة، أما المبتدعة فالأصل عندهم العقل والكتاب والسنة تبع للعقل، فإن وافق الكتاب والسنة العقل كان ذلك، وإن خالف العقل الكتاب والسنة أعرضوا عن الكتاب والسنة وأخذوا بالعقل، فهؤلاء هم أهل الضلال وأهل البدعة وأهل الانحراف الذين خذلهم الله ولم يوفقهم إلى الصواب، لأنهم قد استدلوا أولا بدليل باطل وقدموا مقدمة باطلة فكانت النتيجة باطلة. نعم. أكمل شيخنا؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم إلى هنا قد انتهيت، ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي ما حمدت الله في ابتدائي. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. الصلاة والسلام أبدا تغسل رسول المصطفى محمدا. ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. صرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أبياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران وادعو لي. اللهم اغفر له وارحمه. الحمد لله على الختام، والحمد لله على التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة من جميع الذنوب والستر للعيوب. ونصلي ونسلم على الرسول الخاتم المصطفى عليه صلاة الله دائمة سرمدية، ورضي الله عن أصحابه وآله السادة الأئمة الأبدال، وغفر الله للناظم ولوالديه وللمسلمين. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه. وإذا أحد عنده شيء من السؤال أو الاستفسار فليتفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، لم نفتح المجال للأسئلة هذه الليلة. ما في مجال؟ ها؟ لا. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب وارضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.